أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقاسمهما

الطيبات من الرزق قل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار Thank you. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. What?

قد جاءتكم بينة من ربكم واذكروا وأمطرنا عليهم

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك Why? فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء قولوا قرا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون

سيجزون ما كانوا يعملون. ومن ذلك الكتاب وهو

صدق الله.